بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، إن تعليم الله سبحانه وتعالى لعباده يدربهم على الحياة ويدربهم على حب الحياة ويدربهم على الإخلاص في الحياة ويدربهم على طريقة العمل في الحياة. لذلك نجد هذه الطفولة البشرية التي ابتدأت برسالة آدم، ثم رسالة نوح، ثم رسالة إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم الرسالة الخاتم، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد القرآن قد تعرض لكل هذه البدايات، بدايات التدين، طفولة البشرية، وكيف تعرض لها القرآن من آدم. ولكنه توج التعليم، القرآن توجه بإبراهيم عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدين. ما كان الله ليترك البشر دون أن يعلمهم الهداية، دون أن يعلمهم الطريق المستقيم، دون أن يحذرهم من الطرق الأخرى التي يمكن أن تأخذهم إلى المزالق التي تؤديهم أولا قبل أن تؤدي أي شيء آخر. البشرية عرفت أديانا مختلفة وعقائد مختلفة. هناك من قال إن الإنسان أول ما عرف الشرك، وقال إن الإنسان الأول كان مشركا، وبدأ يستدل على ذلك ويقول على أن الإنسان الأول عبد الطوطم أولا، عبد عبادات كان يخافها، عبد الشمس والقمر والنجوم وهي مسخرات أمر الله له، عبد كثير لأنه هو عابد بطبعه، الإنسان عابد بطبعه. ولكن الذي خلقه ما كان ليترك هذا الإنسان يعبد هذه العبادات التي هي مسخرة له، هذه الأشياء أوجدها الله في الدنيا لتكون خادمة لهذا الإنسان، وهو أعلى منها درجة لأنه ميزه بالعقل، بنور العقل. وكان هذا القرآن هو الرسالة التي ختمت بدائية التدين، وختمت وأوسطية التدين بعد النهاية التي سيلقى بها الإنسان ربه. فهذا القرآن هو الذي سيلقى الإنسان به ربه، لذلك فتح له جميع منافذ الهداية وعلمه. انظروا إلى تعليم الله سبحانه وتعالى لموسى. موسى الذي هو من أولي العزم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نعطي لموسى قدره ونقدر موسى، لأنه كان رجلا عمليا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه لنا ويقول: لا تفضلني على موسى، أفضلية رسول الله هي أفضلية مطلقة. ولكنه إذا جاء إلى موسى أراد أن يقول للناس التواضع، قمة التواضع هو النبي، فقال: لا تفضلوني على موسى. لا نفضله لأنه نبدأ في تفضيل لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن تبقى الأفضلية بيد الله عز وجل، هو الذي يفضل بين الأنبياء ويفاضل بينهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن الرسل فضل الله بعضهم على بعض، وهو وحده الذي يمكن أن يقوم بهذه الأفضلية. وما كان لنا أن نفاضل بين الأنبياء إلا بتعليم الله لنا. إذن مررنا بالبدائية ومررنا ووصلنا إلى قمة التدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما أوحاه الله للرسول متميزا. الأديان التي سبقت الإسلام التدين فيها أمر عجيب، هو روحي داخلي قلبي، ولكنه لا يشمل الإنسان في كله. لكن عندما تجد الإسلام ماذا تجد؟ تجد القلب يعبد والروح تعبد والعقل يعبد والجسد يعبد. أنت لا تجد في دين من الأديان عبادة الجسد، الجسد هو يقوم بالعبادة، فأنت عندما تركع تركع بجسدك فتبين العبد. خرج الإنسان من العبادة التي يمكن أن تكون قلبية، قل أنا أعبد بقلبي لا يكفي، قل أنا أعبد بروحي لا يكفي. أنت خلقت لكي تكون عابدا بكلك، الذي خلقني فهو يهدين. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مناسبة شرط اليوم إسراء المعراج، كل شيء أخذه نبي إلا أخذه بالواسطة، لا يكلمه الله سبحانه وتعالى إلا من وراء حجب أو يبعث رسولا أو يرسل رسولا. ولكن عندما جاء للصلاة في صورتها النهائية أوحاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة في سدرة المنتهى، وكان قاب قوسين أو أدنى، قمة ما يمكن أن يصل إليه بشر. هناك في ذلك الموقف قدم الله الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون الصلاة الخاتم، أي التي تختتم بها الصورة الأخيرة للعبادة. كيف كان يعبد آدم، كيف كان يعبد نوح، كيف كان يعبد إبراهيم، كيف كان يعبد موسى، لم يبقى لموسى إلا تلك الركعة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وما تبقى لهم بقايا ركعة. ولكن كمال صورة العبادة عملية، ليكون هذا الدين عملي. هذا هو الذي نص عليه القرآن وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون ليست العبادة القلبية فقط، ولا العبادة الروحية فقط، ولا الإماءة الحطة فقط، ولكن أن يكون الإنسان عابدا عبادة حقيقية. يعبد بماله، يعبد بجاهه، يعبد بالكلمة الطيبة، يعبد بالصدقة، يعبد بإتقان العمل، يعبد بالمبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم، لتكتمل صورة العبادة، تكتمل صورة العبادة نهائيا، بحيث هذا الإنسان يسير في الدنيا عابدا. وما معنى أن يكون هذا الإنسان في الدنيا عابدا؟ معنى لا يعبد في الدنيا غير الله، أن تكتمل حرية الإنسان. في اللمع هنا أبو الحسن الأشعري عندما جاء بهذه الصورة وأخذ هذه الآية وضرب لنا المثل بموسى، أراد أن يبين لنا أنه العلم كذلك ينبغي أن يكون عبادة. يقول أبي رضي الله عنه القارئ الحافظ: موسى سئل من أعلم الناس، بماذا سيجيب موسى؟ قال أنا. موسى قال أنا أعلم الناس لأنه نبي ومن أولي العز ومن آل عمران، وآل عمران سورة آل عمران تتحدث لنا عنهم وترفع قدرهم، فهم أسرة عابدة. قال هو أعلم. فأراد الله أن يبين له أنه نسي أن يقول الله أعلم، لأن الله هو الذي يعلم العلم أولا وأخيرا، ونحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا فقط، ونعلم ما أراد الله لنا أن نعلمه مما يزين حياتنا ويرفع أقدارنا ويسير بنا، وهذا هو الذي نعلمه. فقال أنا. فأراد الله أن يبين له أنه ليس هو العالم الأول، بل إن الله هو العالم الأول. فماذا فعل؟ أرسل له عبدا لا يكبر في عين موسى، بل إن موسى هو الذي سيسأل ذلك الرجل الصالح، وذلك الرجل الصالح هو الذي سيعلم موسى ما يجعله مقهورا أمام علم الله. إن الله يضع سره في أضعف خلقه، ويضرب الأمثال بما يشاء. لذلك موسى سيتعلم من الخضر، الرجل العبد الصالح سيتعلم منه موسى القوي، فوكزه موسى فقضى عليه بضربة واحدة، وموسى يعلم من نفسه أنه قوي فوكزه موسى فقضى عليه. حتى أن هناك من قال له: أتريد أن تكون جبارا في الأرض؟ كثرة قوته ودهائه وذكائه. لكنه كيف صار من وراء العبد الصالح متعلما؟ فعلم أنه هو ليس هو الأعلم، بل إن الله هو الأعلم. جاءت السفينة فخرقها الرجل الصالح فاحتج عليه ذاك الذي كان يظن أنه هو أعلم العالمين. قالوا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ يحتج عليه: لماذا خرقتها؟ بعد ذلك سيبين له، يعلمه، وسيجلس ليتعلم. كل منا محتاج للتعليم، كل منا يتعلم إلى أن يلقى الله. لقد كانت للمساكين، ثانيا اليتيم، والجدار الذي يريد أن ينقض، وكلها إذا نظرنا إليها حالات بسيطة، ولكن كنه القضية صعب، علم القضية يحتاج إلى تعلم. فعلم موسى أنه يحتاج إلى التعلم، فتعلم من العبد الصالح. لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت بكل ما تقوم به في حياتك أنت عابد، فإذا لم تكن عابدا فستكون جاحدا، وأنت كذلك ستقول أنا الأعلم، بعد قليل ستقول أنا الأقوى، وستقول كما قال صاحب إبراهيم: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت الذي. إذن هو لا يملك من الأمر شيء، قوته محدودة، علمه محدود. هذا الإنسان بكل ما أوتي من قوة يعبر القارات وذهب إلى القمر، هذا كله أمر وضعه الله لك لتتصرف فيه كما تشاء، لأنها دنياك ولأنه العلم الذي يريدك الله أن يعلمنا أبو الحسن الأشعري بما كتب في كتاب اللمع أن الإنسان العابد لا يكون طاغيا. الإنسان العابد العبادة في صورتها النهائية بجسده وروحه وقلبه وعقله يكون متواضعا. نحن نقول من تواضع لله فهو دائما معظم، ذلك المتواضع، وكلما زاد تواضعا زاده الله غنى وزاده الله حسا بالمعروف، وتقبل الله عبادته، وكانت تلك العبادة فيها سر. انظروا في عبادة الإنسان أقدس شيء عنده في الدنيا هو الوجه، وكم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحترم الوجه وأن نجنبه كل أنواع وأن هذا الوجه أنت لا تضع في العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه وضع لك الوجه في مكان لا يمكن أن تستخف به ولا يمكن أن تحتقره ولا يمكن إلا أن تتعبد الله سبحانه وتعالى به عندما تسجد له. والغريب في الأمر أن كل شيء في الدنيا يمكن أن يؤذيك في وجهك إلا إذا سجدت لله فأنت تشعر بالسعادة. أنت لا تشعر بالسعادة عندما تنكس رأسك أو تضع وجهك أو، ولكنك عندما تضعه لله سبحانه وتعالى تشعر بالسعادة غامرة، تشعر وكأنك عملت شيئا تجزى به، وبعد ذلك تذكر الله وتذكره وأنت سعيد. هذا هو الذي جعل الأشعري في اللمع يأتي بهذا الجزء من الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجمع بين أمر لا يتعقل الذي هو الجن، وهو بعد ذلك سيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كأنه يريد أن يقول لنا حتى الذي لا تتعقلونه ذرأنا له جهنم، أي أولئك الذين لا يريدون السجود لله فإنهم سيعذبون بالسجود لغيره. في سورة يوسف تحدث القرآن عن السجود، لكنه سجود تحية وليس سجود عبادة، إنه سجود تحية وليس سجود عبادة. الأحد عشر كوكبا والأب والأم الشمس والقمر رأيتهم لي، معنى محيين، إنها ليست عبادة وإنما هي تحية. ولمن؟ للابن الذي نال ما نال وطوف به ما طوف وعلم كما علم موسى. موسى نسي ويوسف نسي وتعلق بغير الله، وذاك الذي تعلق به نسي، وذاك الذي نسيه يوسف لم ينسى يوسف، لأن الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لا يمكن أن ينساك ربك، وكلما عبدته وتقربت إليه بالعبادة إلا تقرب قربك ورفعك مكانا عليا. لاحظوا معي أن هذه العبادة عندما يعرضها الأشعري في اللمع يعرضها بمنطق الحرية، يريد أن يقول لك: أيها الذي لا تعبد الله لست حرا، أنت لست حرا ما دمت لا تعبد الله، إن جبهتك هذه إذا سجدت بها لله ماذا تقول له؟ ماذا تقول الله وأنت ساجد؟ سبحان ربي الأعلى. أنت في الأسفل وتقول سبحان ربي الأعلى، لأنه هو الذي سيرفعك سيعلو بك. إن صلاتك هي التي ستعلو بك وترفعك، لأنك ستجعلك محبا محبا لله. وإذا أحببت الله، لأن الله قال لك والذين آمنوا أشد حبا لله. لكي تبرهن عن إيمانك لابد أن يكون قلبك محبا. ذلك الحب الكبير هو الذي يوصلك إلى الله. وبين لك بالذي تعلم وبالذي لا تعلم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هل نحن نتعقل الجن؟ نحن لا. هو جنة معنى لا يرى، أنت لا يمكنك أن تراه، يمكن أن تراه في غير صورته. عندما يقتضي الحال والمقام أن يرى لك فإنك تراه في غير صورته. فالله لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد أن يبين لنا على أننا إذا خرجنا من العبادة فسيكون فينا نصيب منا في النار، مما نتعقل ومما لا نتعقل، حتى لا يكون هناك ظلما. فكل متعقل عامل معرض للخطأ، والمعرض للخطأ معرض للجزاء. إذن الأمور في العمل الآن بدأت تتضح، أن هذا الإنسان يعمل عابدا، لأن العبادة هي كذلك عمل. عندما تقوم في الصباح وتخرج من بيتك تقول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم افتح، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك. أنت خرجت للفضل، بدأت يومك بالدعاء. أنت صليت الصبح وصليت الفجر، ولكنك عندما أردت أن تغادر بيتك بدأت بالدعاء. عندما تعود تقول نفس الشيء، ولكن اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه قد نلت بعبادة، معنى خرجت من بيتك عابدا وعدت إليه عابدا. إن كل إنسان يقوم بهذا الأمر ذاك هو الإنسان الحر، ذاك هو الإنسان الحر الذي لا تشوب عبادته أي شيء، فيكون حرا طليقا لأنه يعبد الله. فكل مخلوق يعبد الله فهو حر، من الإنس ومن غيره، مما نتعقل ومما لا نتعقل. وحدة القبلة، وحدة الجهة، وحدة العبادة، وحدة التفكير، كلها مجموعة في هذا التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن سأل عن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل له المعنى في ذلك أنه أراد بعض الجن والإنس وهم العابدون لله منهم، لأن الله تعالى قال في موضع آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. علمنا في المحنة، المحنة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نردد دعاءها دائما، وسميناه دعاء الطائف. عندما خرج إلى الطائف ولم يجد من يأخذ بيده، وختم دعاء الطائف وقال إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لأنه في العبادة وخرج عابدا وبقي عابدا وامتحن عابدا وكل شيء في العبادة في الطائف. هيأ لنا القرآن أن العبادة يعبد هناك أناس يعبدون غير مرئيين، غير مرئيين، هؤلاء الذين يعبدون غير. قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا يهيئنا أن العبادة ليست مقتصرة على ما نرى، بل إن الله يكرم الشجرة كما يكرم البشرة، إن كل شجرة تصادفها في الطريق فهي عابدة، وكل طائر يطير بجناحيه فهو عابد. المشكلة أين تكمن في العبادة؟ أننا لا نفقه تسبيحه، هذا هو المشكل. ولكن ليس هناك من مشكل آخر، فعندما تمد يدك إلى الشجرة اعلم أنك تمد يدك إلى مسبح، وإلى الطائر فإنك تمد يدك إلى مسبح، إنك تنقص من الدنيا المسبحين. وهو قد قال لك إن هناك عاد من يعبد الله سبحانه وتعالى غير مرئي في صورة قل أوحي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أنتم لا يقنعكم القرآن، أنتم لا تستمعون إلى القرآن، يا من يعقلون، يا من يفكرون، يا من أعطاهم الله العقل، يا من أعطاهم الله التمييز، ولكن هناك في عالم الغيب، العالم غير المرئي، أوحى الله إليهم قل وحي إلي أن يسري القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف ضد الدعوة من يفهمون ويعقلون ويفكرون، ونزل هذا الأمر له ليمتازوا به وليرقوا به وليصبحوا في أعلى عليين، وهم رافضون متكبرون متنطعون طامعون في رحمة الله. كثير منهم يقول إن الله سيغفر لي ما خلقني إلا وإن الله غفور رحيم، ولكن ينسى أنه شديد العقاب على أولئك الذين لا يريدون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، ولذلك هو قال لقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس من الجن والإنس. إذن بدأ يصنف، ولكن عندما يصنف ينبهنا أو لا ينبهنا؟ ويقول لنا إن الدنيا زائلة وإن الدنيا فانية وإن القوة زائلة وإن الضعف آت وإن العجز آت وإن البداية ستكون هي النهاية، لقد بدأت ضعيفا وستنتهي. هذا هو الخلق. إذن أبو الحسن الأشعري هنا يربي الأمة، يعلمها هذا اللمع صغير الحجم كبير الفائدة، كل كلمة تحتاج منا إلى مدون. كيف كتب الأشعري هذه الكتابة وكيف صاغها؟ هو لا يكتب كثيرا ويدخل الكلام في بعضه، ولكنه ينقحه ليوصل إليك المعلومة مباشرة. ولقد ذرأنا لجهنم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ركز على العبادة، لأن الإنسان العابد مأمون العاقبة. الإنسان العابد الصادق في عبادته مأمون العاقبة، والأقرب إلى ربه، والشاعر بحريته. نعم. والقرآن لا يتناقض، فوجب أن يكون الله تعالى خلق لجهنم كثيرا بالآية التي تلوناها، وأنه خلق بعضهم للعبادة بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذين خلقهم لعبادته هم الذين أراد هو أن يعبدوه وعاقبتهم عبادته. في بلادنا المغاربة يحبون الصلاة كثيرا ويتوجون حبهم في رمضان، ولكنه في رمضان يجمعون بين الصيام عبادة وبين المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم. الذي لا يصلي الفجر يصلي الفجر، لا يصلي معنى لا يصلي في وقته، ولكنه يصلي ويجتهد ويطلب من الله. حبنا للعبادة ينبغي أن نمططه قليلا، عوضا ما نحبس حب العبادة في المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم ندخله إلى العمل، ندخل العبادة إلى العمل، الإخلاص فيه، المحافظة على الوقت، المحافظة على مصالح الناس التي بين أيدينا، عبادة عبادة، المحافظة على تربية الأولاد تربية صالحة، العناية بأم الأولاد عبادة، حتى اللقمة تأخذها وتضعها عبادة. إذن ينبغي أن نوسع العبادة لندخل بها القرآن، لأن القرآن جعل العبادة هي حياة الإنسان. وما خلقت الجن والإنس، معناه الخلق لابد أن يكون عبادة، كما فهمنا أن العبادة هي حياة الإنسان. كل شيء في الدنيا عبادة، حتى إماطة الأذى عن الطريق عبادة، حتى تنظيف الطريق عبادة، حتى تنظيف الثياب عبادة، حتى مساعدة الملهوف والمحتاج عبادة. نحن نحب الصلاة، علينا فقط أن ندخل إليها ما جاء في القرآن الكريم، وبعد ذلك سنكون أمة مثالية كما نحن والحمد لله في المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم. قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. ومن سأل عن قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه كانت عبادة في الجاهلية، هو يتعب والفرس موجود، لا يركب الفرس ويقول هذا حم وضعته للحرب، ويأتي بالوصيلة التي كذا ويقول هي للحرب وهذه هي للحرب. وهي مفهومة عندنا لأننا نحن نفعل تلك الأشياء في بلادنا كثيرا. أبو الحسن الأشعري هنا يبين لنا القضية لا تنحصر في ذلك، وإنما اركب ولكن حافظ على ذلك المركوب، أكرمه، أطعمه، نظفه، عالجه، داويه، لأن ذلك يعتبر عبادة. شوف عبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هرة الرفق لأن الرفق بالحيوان يعتبر عندنا عبادة. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإنما جاء لفظ المرأة هنا لأنها سيدة البيت، هي التي بيدها توزيع أرزاق البيت، هي الحاكمة، هي المقدرة، هي الصائنة والمصونة، وهي مكان، هي القاعدة الأساسية للمجتمع. هذا هو السبب. إذن كل ما ذكره أبو الحسن من خلال هذه الآية الكريمة يريد أن يبين لنا أنها أعمال ليست تعبدية. أنت تعذب وتعذب، لكن أنت أركب حتى تصل وأنت قادر على العبادة. وأحسن إلى مركوبك، أحسن إليه، فالله علمك أن تحسن إليه، لا أن تتركه سائب وأنت تموت جوعا مثل الذي يعبد عبادات معينة وهو يموت جوعا. والله يسر له: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل توراة. إذا الإنسان يحرم على نفسه بعض الأشياء يتعب بها نفسه وليست تعبدية، إنما عليك أن تقوي نفسك لتكون العبادة صحيحة، وذاك الذي تقوم به بواجبه هو كذلك أحسن إليه، لأن ذلك يدخل في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأمر إلا ليعبدون. عندما تحسن إلى فرسك وإلى حصانك وإلى جملك واليوم إلى مركوبك تجد لأن الذي حملك في البر، إن الذي يحملك على الأرض قادر يحملك ويحميك بين الوهاد بين المهاد بين السهول بين الوديان في البحر والبر في كل مكان، فإن الله قادر أن يحميك بعبادتك، لأنك أنت تتقرب إليه بالعبادة ويمد إليك هو العون، لأنك تسأله العون وأنت ساجد. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، تلك اللذة التي تكتسبها وأنت ساجد، يقول لك فيها رسول الله ويبين لك إن أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد. إذا اللمعة هنا يبين لنا بالحسن الحياة الكريمة التي يريد أن يعيشها الإنسان بهذه الطريقة التي يخطط لها ويعملها هذا الإنسان الذي غادرنا في سنة 324. فالمعنى أني لم أفرض عليهم ذلك ولم آمرهم به، ولكنهم كذبوا علي وافتروا الكذب في قولهم إني أمرتهم به. عندما تترك الخير سائبا، وعندما تترك الحصان غير مركوب، وأنت تتعذب وتشقى وتقول إنني فعلت ذلك لله، ماذا يريد الله بجوعك وعطشك؟ نحن في رمضان سنة السحور، الإنسان يتسحر، تسحروا رسول الله فإن في السحور بركة، أخروا السحور وعجلوا الفطور. رسول الله كيف يبين؟ لماذا تعذب نفسك؟ هناك من يواصل الليل بالنهار، بعض إخواننا يجتهد ويقول أنا سأصوم اليوم وغدا بدون سحور وبدون أن أفطر ولن أكل إلا تمرة واحدة بماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر اليوم واليومين وليس في بيته إلا الأسودان. أنت لست كرسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله يطعمه ويسقيه، أما أنت فعليك أن تلتزم بالشرع، تسحر وعجل الفطور، قوي نفسك، اركب مركوبك حصانك وفرسك، السائمة التي تتركها هكذا اقتت منها وأحسن إليها، عندما تريد أن تتناولها إذا ذبحتم فأحسنوا، فعليكم أن تحسنوا إلى ذلك، فكل ما تفعله يعتبر عبادة، إنك تتعبد الله سبحانه وتعالى حتى بملذاتك، لأنه قننها لك ووضع لك لها شرعا، واعتبر ذلك الذي تقوم به عبادة. فالعبادة إذن لابد أن تكون ملتزمة بالشرع، الله يفتح عليك، لابد للعبادة أن تكون ملتزمة التزاما كاملا بالشرع، فإذا زدت فقد خرجت، لا ينبغي أن تزيد ولا أن تنقص. وهم دعوا في الجاهلية كما ندعي نحن في بعض الأحيان، عندما نواصل الليل بالنهار، عندما نصوم بتمرة أو تمرتين، وبعد ذلك يتقدم السن ويقول صاحبنا يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني التزمت بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من صحابي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: رسول الله، أنا أستطيع أكثر من ذلك. فقال لهم: ماذا تستطيع؟ أستطيع أن أصوم يوما وأفطر يوما آخر. ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك صيام الدهر. وعمر بن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه تلك المرأة وقالت له: يا رسول الله، إن زوجي قوام بالليل صوام بالنهار، قال لها عمر: طوبى لك، ما أعظمه من رجل، احمد الله يا هذه وانصرفي. فقال قاضي أمير المؤمنين شريح: إنها تشتكي زوجها يا أمير المؤمنين. قالوا: كيف ذلك؟ ردوا علي المرأة. فلما ردوها إلى أمير المؤمنين عمر قال: أعيدي ما قلت. فأعدت عليه: إن زوجي صوام بالنهار قوام بالليل. فقال: يا شريح أحكم؟ قال: يا بحضرتك يا أمير المؤمنين. قال: أنت الذي فهمها، أنت الذي يحكم فيها، أحكم. قال: يا أمير المؤمنين، إنه الحق له الحق في أربعة أيام، يفطر يوما ويصوم ثلاث وينام ليلة ويستيقظ ثلاث، ذاك حقها. فرفع عمر رأسه إلى المرأة وقال لها: أترضين بحكمي هذا القاضي؟ قالت: رضيت يا أمير المؤمنين، فوالله ما لي شيء أنا ألوم فيه زوجي. قال: انصرفي راشدة وقم أنت، فقد وليتك قضاء الكوفة. لأن كانت الكوفة تقض مضجع عمر ويريد أن يضع فيها قاضيا بمثل هذا النوع، وأرسله قاضيا بنباهته وحكمه وتعبده. فالعبادة لا ينبغي أن تخالف الشرع، لأنك إذا زدت على ما وضع لك الشرع بعد ذلك ستصبح مبالغة وتدعي أنت أن مثل ما ادعى هؤلاء في الجاهلية وقالوا إننا نفعل ذلك خشية لله. فماذا يقول له؟ والدليل على جواز تكليف ما لا يطاق من القرآن قوله للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني أسماء الخلق، وهم لا يعلمون ذلك ولا يقدرون عليه. وأيضا فقد أخبر أنهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فإذا جاز تكليفه إياهم في الآخرة ما لا يطيقون جاز ذلك في الدنيا. وقد أمر الله تعالى بالعدل، وقد قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه واضحة. عندما يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا القرآن، يبين لنا في نفس الوقت القضايا التي لا يمكننا أن نطيقها. هنا يأتي لنا بالقرآن أبو الحسن الأشعري ليستدل لنا على أن تكليف ما لا يطاق غيبا، يطاق غيبا. كيف ذلك؟ لما قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيب، علام، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الحكيم. السؤال لعلم ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى أن يبلغها للملائكة ويبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. ولكن هم قالوا قبل ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هنا نجمع الأطراف والواسطة ونقول إن الجهة منفكة، وبعد ذلك يتبين لنا أن الله يعلم هؤلاء وأراد تعليمهم وأراد تدريبهم على هذه القضايا، وأن التكليف بما لا يطاق لا يكون إلا تحديا وإعجازا، ولا يكون إلا تعليما كذلك، ليبين لهم أن هذا المخلوق الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله عابدا، عابدا بالطواعية، وليس عابدا قصرا مثل الملائكة ومثل بعض الجن، ولكن الإنسان عابد طواعية. احنا لما عرفنا العبادة قلنا غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، إن الطواعية ضرورية في العبادة، والإنسان لا يفعل إلا طواعية وعن اقتناع، لأنه إذا لم يكن طواعية وعن اقتناع الإنسان لأنه يختبئ عنده العقل، وإذا دخل إلى بيته هل هناك من رقي؟ لا، وإنما في بعض الأحيان عندما تقع بعض القضايا في البيت تقوم ربة البيت وتقول أنت لا تصلي، أنت تصلي في المسجد ولكنك لا تصلي في البيت، لأنها وحدها التي يمكن أن تعرفها هل يصلي في البيت أو لا يصلي. ذاك لا يمكن أن يحمل الإنسان ما لا يطيق، وإنما تحمل ما تطيق. وما خلقت الجن والإنس، إذن وغرس في فطرتهم العبادة، ولكن الفطرة تتغير لأن إرادة الله اقتضت أن تتغير، فتصرفوا في العبادة فجعلوها بقرا وغنما وجعلوها مركوبا وجعلوا، وبدأوا يتفننون في الاختراع للابتعاد من أن يكون الإنسان عابدا بروحه وجسده وعقله وفطرته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.